بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى كتابه منهج السالكين: كتاب الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله. لحديث: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وإن انقلبت الخمر خلا حلت. والحيوان قسمان: بحري، فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه. ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهي ما يؤكل ويشرب. أما كون ما يؤكل يسمى طعاما فالأمر ظاهر، وأما كون ما يشرب يسمى طعاما فلقوله عز وجل: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. وهذا يدل على أن ما يشرب يسمى طعاما لأن له طعما. وعلى هذا فالأطعمة نقول هي ما يؤكل ويشرب، فحتى الشراب من ماء وغيره يسمى طعاما لأن له طعما. والأصل في الأطعمة الحل والإباحة، لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. إذن الأصل في جميع الأطعمة من حبوب وثمار وحيوان وغيره، الأصل فيها الحل والإباحة لما تقدم. قال: وهي نوعان، يعني الأطعمة حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح. فالأصل في جميع الحبوب والثمار وغيرها، الأصل فيها الحل والإباحة، الحل والإباحة لما سبق من الآية والحديث. استثنى المؤلف قال: إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه فإنه محرم، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويضاف قيد آخر أيضا: وما كان نجسا. إذن إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه وما كان نجسا، لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس. فعلل التحريم سبحانه وتعالى بالنجاسة. إذن كل نجس فهو محرم، وكل ما فيه مضرة فهو محرم. إذن نقول: غير الحيوان الأصل فيه الإباحة إلا ما كان فيه مضرة وما كان نجسا. قال: والأشربة كلها مباحة لما سبق إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله. لحديث: كل مسكر حرام، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وما أستر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق إناء يسع ثلاثة آصع. وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وفي رواية ما أسكر كثيره فقليله محرم. والمعنى أن هذا الشراب إن أكثرت منه سكرت، وإن أقللت منه لم تسكر، فالقليل محرم. مثاله لو أن شرابا لو شرب الإنسان منه لترا أو نصف لتر سكر، ولو شرب قدرا يسيرا كفنجال لم يسكر، فالفنجال يكون محرما. وليس المعنى أن ما فيه نسبة قليلة يكون محرما أو مباحا، لا، هذا المعنى الحديث ما أسكر كثيره فقليله محرم، أي أن الشراب إذا أكثرت منه سكرت، وإذا أقللت منه لم تسكر، فالقليل محرم. قال وإذا انقلبت الخمر خلا حلت. إذا انقلبت الخمر خلا يعني تخللت حلت. وانقلاب الخمر إلى خل لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن تنقلب الخمر خلا بنفسها فتحل إجماعا. فإذا انقلبت الخمر إلى خل بنفسها يعني من غير فعل آدمي أو معالجة فإنها تحل إجماعا. والحال الثانية أن تنقلب خلا بفعل خلال، أن يكون تخليلها بفعل خلال، والخلال هو الذي يتخذ الخل صنعة. فقيل إنها تحل لأنها مال عنده، وقيل لا تحل لعموم الحديث، وهذا أقرب. الحال الثالثة أن يخللها من يحل له تخليلها كالكتاب فتحل. وعلى هذا فالخل الذي يأتي من بلاد أهل الكتاب يكون حلالا لأن تخليله مباح، وما ترتب على المأذون فهو مباح. الحال الرابع أن يخللها من لا يحل له تخليلها من مسلم غير خلال فلا تحل. إذن تخليل الخمر أو تخللها له أربع حالات. الحال الأولى أن تتخلل بنفسها فمباح إجماعا. والحال الثاني أن يكون تخليلها من خلال، فقيل تحل لأنها مال عنده، وقيل لا تحل لعموم الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. والحال الثالث أن يخللها من يحل له تخليلها من أهل الكتاب فتحل. والحال الرابع أن يخللها من لا يحل له ذلك كمسلم غير خلال فلا تحل. ثم قال المؤلف رحمه الله والتخليل، معنى التخليل هو أن يضاف إلى الخمر ما يذهب شدته المسكرة، أن يضاف إليه ما يذهب شدته المسكرة. قال رحمه الله والحيوان قسمان، بحري إلى أن قال والبري. الحيوان قسمان يعني من حيث عيشه في البر والبحر، وهناك قسم ثالث وهو ما يعيشها هنا وها هنا وهو ما يسمى بالمرماء. الأول بحري، والبحري ما لا يعيش إلا في البحر، وإن شئت فقل ما لا يعيش إلا في الماء بحيث لو خرج منه لهلك، هذا ضابط البحري. الحيوان البحري ما لا يعيش إلا في الماء بحيث أنه لو خرج من الماء لهلك، كالسمك، السمك إذا خرج من الماء هلك. قال فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، فكل ما يعيش في البحر فإنه حلال مطلقا بعموم قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فإذا كانت ميتته حلالا إذا كانت ميتته حلالا فما صيد من باب أولى. وظاهر النصوص أيضا أنه لا فرق في حل حيوان البحر ولو كان له نظير في البر محرما، أن حيوان البر أن حيوان البحر كله حلال ولو كان له نظير من حيوانات البر من المحرمات. فلو وجد في البحر كلب بحر، خنزير بحر، فإنه يحل بعموم النصوص. قال رحمه الله: وأما البري، وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع. البري ما لا يعيش إلا في البر، بحيث أنه لو دخل الماء لهلك، هذا هو البري. الأصل فيه الحل والإباحة لعموم ما تقدم من قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو. استثنى من ذلك قال: إلا ما نص عليه الشارع. إذن الأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع. فقد وردت نصوص بتحريم بعض أنواع من الحيوانات، والمحرم من حيوانات البر نجمله في ضوابط وقواعد. أولا: الحمر الأهلية. الحمر الأهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وقولنا الحمر الأهلية خرج به حمار الوحش فإنه حلال. إذن هذا الضابط الأول من المحرم من حيوانات البر. ثانيا: كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. فكل ذي ناب من السباع يفترس به، أو ما كان له مخلب من الطير يصيد به، فإنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فما يصيد بنابه من الحيوانات أو يصيد بمخلبه من الطيور فإنه محرم. ويستثنى من ذلك الضبع، فإن الضبع له ناب، ومع ذلك هو من الصيد، لما في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا إذا صاده المحرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل في الضبع كبشا إذا صاده المحرم، وهذا يدل على أنه من الصيد. ثالثا من ما يحرم: كل حيوان أمر الشارع بقتله فإنه محرم. كل حيوان أمر الشارع بقتله فإنه محرم. والحيوانات التي أمر الشارع بقتلها سبعة، ستة منها ذكرت في حديث عائشة رضي الله عنها: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحجأة والحية والفأرة والكلب العقور، وفي رواية: والعقرب. هذه ست، أضف إليها الوزغ تكون سبعة. إذن الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها في الحل والحرم هي هذه السبع. أولا: الغراب، والمراد بذلك الغراب الأسود الكبير والغراب الأبقع الذي يسمى غراب البين، وذلك لأن الغربان ثلاثة أنواع: الغراب الأسود الكبير، وهذا قليل وجوده بل يعتبر من النوادر، والثاني الغراب الأبقع، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض، وهذا يوجد بكثرة على السواحل، وهذان محرمان. والثالث الغراب الأسود الصغير، وهو ما ما يسمى بغراب الزرع، ويسمى بغراب الزاغ، ويسمى بغراب الزرع لأنه يتغذى على الزروع، ويسمى بغراب الزاغ لأنه يطير مع طائر اسمه الزاغ، وهذا مباح. والحدأة معروفة التي تسمى الحدية، الحدأة على وزن عنبة، وهي طائر معروف ذكروا من خصائصها أنها تقف أثناء طيرانها، وأنها لا تخطف إلا من جهة اليسار، وهي مغرمة بكل ما يكون لونه أحمر، تخطف اللحم وتخطف الحلي وما أشبه ذلك. ولا يخفى عليكم قصة الوريدة التي كانت عند حي من أحياء العرب تعتقوها، في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت عند حي من أحياء العرب فأعتقوها وبقيت عندهم، وفي يوم من الأيام خرجت هذه الوليدة مع جارية لهذا الحي لأسيادها، وعليها أعني على هذه الجارية وشاح، يعني سير تتحلى به، فلما أرادت أن تدخل المغتسل وضعت هذا الوشاح، فبينما هي في مغتسلها إذ أتت الحدية فخطفت، فلما خرجت ولم ترى هذا الوشاح أخبرت أهلها فاتهموا هذه الوليدة، قالوا أنت التي سرقت هذا الوشاح، ففتشوها حتى في بعض الروايات أنه فتشوا فرجها، فبينما هم كذلك إذ أتت الحدية وألقت، فعرفوا أن الذي أخذ الوشاح هي الحدية، فحاولوا أن يستسمحوا منها ولكنها غضبت وذهبت إلى المدينة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها قلما جلست عندي إلا وتحدثني بحديث الوشاح وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني، قدر الله عز وجل على هذه المصيبة لكن كانت خيرا لها. والفأرة معروفة، والحية أيضا معروفة، ومن خصائص الحية أنها إذا كان المكان واسعا، إذا هجمها الإنسان وكان المكان واسعا فإنها تهرب، وأما إذا كان المكان ضيقا فإنها تدافع عن نفسها. والخامس الكلب العقور الذي عرف بالعقر والنهش، والسادس العقرب وهي معروفة بنسعها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أسودين الحية والعقرب ولا في الصلاة. وذكروا أن العقرب من خصائصها أنها لا تلدغ الميت ولا تلدغ النائم حتى يتحرك منه شيء، فما دام ساكنا لا تلدغ، ثم أيضا هي إذا لدغت تهرب كأنها تفعل فعل المذنب. نعم. والسابع الوزغ وهو معروف. إذا هذه كم قاعدة؟ ثلاث. القاعدة الرابعة كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم، كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذه أربع لا يجوز قتلها إلا لسبب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. والصرد طائر صغير أصغر من الحمام، يسميه بعض الناس العامة الصبري. إذن هذه أربع من الدواب. طيب، ولهذا قال المؤلف ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. والحيوانات بالنسبة لما أمر بقتله وما نهي عن قتله، يعني الحيوانات من حيث الأمر بالقتل وعدمه على أقسام ثلاثة: قسم أمر الشارع بقتله، وقسم نهى الشارع عن قتله، وقسم سكت عنه. فأما التي أمر الشارع بقتلها فهي ما تقدم في حديث عائشة: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الخل والحرم، الغراب والحداء إلى آخره. وقسم نهى الشارع عن قتله وهي الأربع: النملة والنحلة والهدود والصراط. وقسم سكت الشارع عنه فلم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله، كالهر مثلا، الهر والأسد والنمر، هذه لم يرد فيها أمر بالقتل ولا نهي عن القتل. فإن حصل منها أذية فإنها تقتل بالاتفاق، إذا حصل منها إيذاء فإنها تقتل، بل إذا كان الآدمي إذا آذى يقتل فالبهيمة من باب أولى. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا كان بنو آدم وقد كرمهم الله عز وجل وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، لو حصل منهم إيذاء يقتلون، فالبهائم من باب أولى. إذا إن آذت فإنها تقتل بل يسن قتلها، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ويسن مطلقا قتل كل مؤذن. يسن مطلقا، ومعنى مطلقا يعني في الحل والحرم قتل كل مؤذن، لكن إذا لم يحصل منها إيذاء، إذا لم يحصل منها إيذاء فهل تقتل أو لا تقتل؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: منهم من قال إنه يباح قتلها، ومنهم من قال إنه يحرم قتلها، ومنهم من قال إنه يكره قتلها. فالذين قالوا إنه يباح قتلها قالوا لأنه لم يرد فيها أمر ولا نهي، وهذا هو حد المباح، المباح ما لم يرد فيه أمر ولا نهي. ومنهم من قال إنه يحرم قتلها إذا لم يكن هناك سبب، لأنها لسببين: أولا أنها آية تدل على قدرة الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وثانيا لأنها تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. ومنهم من قال إنه يكره، والأقرب أنها لا تقتل إلا لسبب، إن حصل أذية فإنها تقتل لأذاها، وإن لم يحصل منها أذية فإنها لا تقتل. طيب، القاعدة الخامسة من قواعد المحرم من الحيوان: ما يأكل الجيف، ما يأكل الجيف كالنسر واللقلق والرخم ونحوه، قالوا هذه محرمة، وقيل فيها رواية الجلالة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أن ما يأكل الجيف فيه رواية الجلالة، ومعنى ذلك أنها تطعم تحبس عن النجاسة وتطعم الطاهر ثلاثا كما سيأتي. القسم السادس من أقسام المحرم من الحيوان: ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، وعبر عنه المؤلف بقوله: وجميع الخبائث. فما يستخبثه ذو اليسار من العرب فإنه محرم، وإنما خصوا ذو اليسار لأن ذوي الفقر قد يأكلون الخبائث لاضطرارهم، لكن قالوا إذا استخبث ذو اليسار وقالوا هذا الحيوان خبيث فهو خبيث. واستدلوا بقول الله عز وجل في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا: فعلى هذا كل خبيث محرم وكل طيب مباح. ولكن الاستدلال بالآية على هذا التفسير فيه نظر ظاهر، وذلك لأن الآية ليس هذا معناها، بل المراد بقوله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أن ما أحله الشرع فهو طيب، ولو استخبثه من استخبثه، وما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه، لأن الشرع هو الحاكم، لا أن الناس هم الذين يحكمون على الشرع. فلو قلنا إن ما استخبثه ذو اليسار من العرب وقالوا هذا خبيث فيكون خبيثا محرما، وإن قالوا هذا طيب فيكون مباحا، لجعلنا أفعال العباد حاكمة على الشرع، وليس الأمر كذلك، بل الشرع والذي يحكم، فالحكم لله سبحانه وتعالى. واضح؟ وعلى هذا نقول ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، هذه القاعدة وهذا الضابط لا اعتبار له، فالأصل هو الحل والإباحة إلا أن يدخل ضمن القواعد السابقة. القاعدة السابعة ما تولد من مأكول وغيره، ما تولد من مأكول وغيره، يعني الحيوان الذي يتولد من مأكول وغير مأكول، يعني من مباح ومحرم، كالبغل. البغل متولد من الفرس الخيل والحمار، الحمار الأهلي محرم والفرس الخيل حلال، فإذا نزل الحمار على الفرس تولد هذا البغل، إذا البغل اجتمع فيه مبيح وحاضر، حلال وحرام. واجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتنابهما جميعا. إذا كل متولد فهو محرم، كالبغل والسمع والعسبار الذي يتولد من الذئب إذا نزع على الضبع أو العكس، هذه كلها محرمة لأن اجتمع فيها مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. إذا نرجع إلى القواعد السابقة فنقول الأصل في حيوانات البر الحل والإباحة، ولا يحرم منها إلا ما كان داخلا تحت القواعد السبع. القاعدة الأولى الحمر الأهلية، القاعدة الثانية كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، القاعدة الثالثة كل حيوان أمر الشارع بقتله، القاعدة الرابعة كل حيوان نهى الشارع عن قتله. وهذه القواعد الأربع مضطردة، لا إشكال فيها ولا خلاف فيها. الخامس ما يأكل الجيف، وقلنا فيه رواية الجلالة. والسادس ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، وأيضا هذا لا أثر له كما سبق. والسابع ما تولد من مأكول وغيره. إذا ثلاث قواعد إذا أسقطناها مع الثالث السابقة وأضفنا إلى السابعة تكون القواعد المعتبرة أربع. يقول المؤلف رحمه الله وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير رواه مسلم. إذا كل ما له ناب من السباع فهو محرم يفترس به، وكل ما له مخلب من الطير يصيد به فإنه محرم. والحكمة من تحريم ذي الناب وذي المخلب أن الإنسان يتأثر بما يتغذى به أو عليه، أن الإنسان يتأثر بالغذاء الذي يتغذاه فيكون له أثر في سلوكه وفي أخلاقه، وهذا أمر مشاهد. ولذلك نهى، ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله إنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسترضع لولده أن يختار له مرضعة ذات أخلاق، وأنه يكره أن يسترضع امرأة فاجرة أو حمقاء أو سيئة خلق. قال ونهى عن لحوم الحمر الأهلية متفق عليه، ونهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أحمد وأبو داود. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة. الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة. الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها وعن ألبانها، يعني عن شرب ألبانها حتى تحبس، يعني تحبس عن النجاسة وتطعم الطاهر. فلو كان هناك حيوان يتغذى على النجاسات فلا يجوز أكله حتى يحبس ثلاثا ويطعم الطاهر ليذهب أثر النجاسة عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام وتطعم الطاهر ثلاثا، هل هذا تحديد أو أنه مبني على الغالب؟ نقول هو فيه خلاف، فمن العلماء من قال إنها تطعم الطاهر ثلاثا وبعد الثلاث يحل أكلها، وقيل إن هذا ليس تحديدا وأن هذا أن هذه قضية عين قالها النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا يختلف هذا باختلاف الحيوانات وباختلاف الطعام وأثره في إزالة النجاسة التي في بدن هذا الحيوان، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فتطعم الطاهر حتى يزول أثر النجاسة. قال أهل العلم رحمهم الله ومثل الجلالة ما سمد بنجس، مثلها ما سمد بنجس، يعني أشجار أو نعم أشجار التي لها ثمر وسمدت بنجاسة، بحيث أن طعم النجاسة أثر في ثمر هذه الشجرة. فلو فرض أن نخلة كانت تسمد بالنجاسة بروث حمار أو روث حيوان لا يجوز أكله، فتغير طعمها بسبب هذا السماد، فلا يجوز أن تؤكل حتى تمنع عنها هذه النجاسة السماد النجس وتسمد بسماد طاهر ويزول طعم وأثر هذه النجاسة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. باب الذكاة والصيد. الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاء إلا السمك والجراد، ويشترط في الذكاء أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يذكر اسم الله عليه. وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقله في أي موضع من بدنه، ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه يقول مالك رحمه الله باب الذكاة والصيد، جمع بينهما لتشابههما في كثير من الأحكام. وقالوا الذكاة من الذكاء وهو الحدة والنفوذ، ومنه سمي الرجل ذكيا لحدة عقله وفطرته. والذكاة هي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه أو عقر ممتنع، ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه أو عقر ممتنع، لأن عقر الممتنع يقوم مقام الذكاة. يقول المؤلف رحمه الله الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة. الحيوان المباح لا يباح بدون الذكاة، فكل حيوان مباح إذا أراد الإنسان أن يأكله فلا بد أن يذكيه، وهذا فيما إذا كان مقدورا عليه، فأما غير المقدور عليه فإنه يعقر في أي موضع كما يأتي. وعلم من قول الحيوانات المباحة أن المحرمة لا أثر للذكاة فيها، الحيوان المحرم لا تؤثر فيه الذكاة. فلو فرض مثلا أن إنسانا اضطر إلى أكل حيوان محرم حمار مثلا أو نحوه، لا يحتاج أن يذكيه بسم الله ويذكيه، نقول لو عقره في أي موضع من بدنه حل، إنما الذكاة تكون في الحيوان المباح فقط. قال إلا السمك والجراد فلا يحتاج إلى ذكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. بل قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط في الزكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، فغير المسلم لا تحل زكاته إلا أن يكون كتابيا. وعلى هذا فلو ذبح وثني، إنسان وثني لا يدين بالإسلام ولا باليهودية ولا بالنصرانية، فإن زكاته لا تصح، لقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وظاهر كلامه رحمه الله مسلما أو كتابيا، ظاهره أنه لا يشترط أن يكون أبواه مسلمين، لأن الإنسان يعتبر بنفسه لا بأبويه. ويشترط أيضا في من يذكي أن يكون عاقلا عاقلا، فالمجنون والصبي الذي ليس له قصد صحيح لا تصح زكاته، لأن الزكاة لا بد فيها من قصد ونية، من قصد ونية. وعلى هذا فالمجنون لو ذكى لم تصح، والصبي الذي لا يميز لو ذكى لم يصح، لأن لقول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم. وكل فعل أضيف إلى الإنسان فالأصل أنه قائم به بإرادة وقصد، كما بقوله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني أردتم عقده. وظاهر قوله أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، ظاهره أنه لا يشترط الذكورية فتصح زكاة الأنثى، تصح زكاة الأنثى. وظاهره أيضا أنه تصح الزكاة من حر وعبد، فكل مسلم سواء كان حرا أم عبدا، ذكرا أم أنثى، تصح زكاته. ودليل ذلك أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما في سلع، فأدركت شاة توشك على الهلاك، فأخذت حجرا فذكتها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأحله. هذا الحديث حديث الجارية التي كانت في كعبة رضي الله عنه وأدركت شاة من الغنم فذكتها، أخذ منه العلماء فوائد متعددة. أولا جواز زكاة الأنثى، وثانيا جواز بل نقول صحة زكاة الأنثى، وثانيا صحة زكاة الحائض، لأن الرسول لم يستفصل أكانت حائضا أم طاهرا، وثالثا صحة زكاة الأقلف، ورابعا صحة زكاة الجنب، لأنه يعني إذا صح من الحائض كذلك الجنب، وخامسا صحة الزكاة بكل محدد، وأنه لا يشترط أن تكون بسكين، فكل ما يكون محددا ينهي الدم فتصح الزكاة به. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أن الحيوان إذا أدرك وفيه حياة مستقرة ثم ذكي حل، إن الحيوان إذا أدرك وفيه حياة مستقرة ثم ذكي فإنه يحل. وما هي الحياة المستقرة؟ الحياة المستقرة لها علامتان: العلامة الأولى الاضطراب، أن يحصل منه اضطراب أثناء تذكيته، والثانية أن يخرج الدم بعد الذكاة بغزارة. فأما إذا لم يضطرب الحيوان فهذا دليل على موته، أو لم يخرج منه إلا دم يسير فهذا دليل على أنه مات قبل التذكية. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا جواز تصرف الفضولي، جواز تصرف الفضولي، وأنه إذا أجيز نفذ تصرفه، وذلك لأن هذه الجارية حينما أدركت هذه الشاة تصرفت تصرفا فضوليا لم يؤذن لها، لا تملك ومنها أيضا من فوائده جواز التصرف في مال الغير للمصلحة، جواز التصرف في مال الغير للمصلحة، وأن الإنسان إذا رأى المصلحة في أن يتصرف في مال غيره فله ذلك. نستكمل إن شاء الله تعالى في مصلحة.